أخونا يسأل ويقول: ما رأيكم في امرأة عمرها حوالي 70 تصلي الصبية والأولاد، تغسل الصبية والأولاد الصغار إذا توفوا؟ نعم لا بأس إذا كانوا دون 7 فلا بأس أن تغسله المرأة. نعم. وكان الصبي دون 7 فإنه تغسله المرأة ويغسله الرجل، وهكذا البنت الصغيرة دون 7 يغسلها الرجل والمرأة جميعا. فإذا بلغ الذكر 7 غسله الرجال، وإذا بلغت الجارية 7 غسلها النساء، وما دون 7 أمره واسع من الرجال والنساء. نعم. جزاكم الله خيرا.